السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد إخوتي الكرام ما زلنا مع المنهاج والكلام على الطهارة. قال وصلنا إلى قول المصنف أنه قال ولو أخبره بتنجسه تنجس الماء الذي شك فيه. وقد تكلمنا عن هذه القاعدة المهمة جدا هي طرح الشك والعمل باليقين والاشتباه في المياه ومنهج العلماء في هذا الباب. فصلنا هذا القول في الدرس الماضي. وصلنا إلى قول المصنف لو أخبره بتنجسه مقبول الرواية وبين السبب أو كان فقيها موافقا اعتمده. ثم قالوا يحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا أو فضة. قوله ولو أخبره بتنجسه يعني تنجس هذا الماء الذي معه الذي اشتبه عليه هل هو طاهر أم نجس. لو أخبره بتنجسه مقبول الرواية. مقبول الرواية قيد طيب يخرج له مردود الرواية أو يخرج عنه مردود الرواية. طبعا إذا قلنا مقبول الرواية لابد أن تشترط فيه شروط ومن أهم هذه الشروط الإسلام. يبقى إذا قال ولو أخبره مقبول الرواية هذا قيد يرد مردود الرواية. وإذا قلنا يرد مردود الرواية فلابد أن نقول مردود الرواية إما أن يكون كافرا فالكافر ليس مقبول الرواية كما قال الله جل في علاه فاستشهدوا شهدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء والكافر ليس بمرضي. وأيضا قد قال الله جل يا الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. والفاسق إن ردت شهادته أو ردت روايته فإن الكافر من باب أولى. فإذا الكافر ليس بمرضي وليس بعدل ولا تقبل روايته. فإن أخبره بتنجس الماء ليس له أن يأخذ بهذا القول. وأما الآخر وهو الصغير فالصغير لا تقبل روايته لعدم كمال الأهلية. فأيضا لو أخبره بتنجس الماء لا يعتمد على كلامه وما زال في حيز الاجتهاد ويغلب ويحكم الظن الغالب في اجتهاده. ولو أخبره أيضا مجنون فإنه لا يأخذ بقوله بحال من الأحوال. ولو أخبرته امرأة بذلك فله أن يأخذ بكلامها ويعمل به لا سيما إن كانت يعني ممن يؤخذ روايتها أو خبرها. ولا يقال بأن المرأة لا تؤخذ وحدها لأن هذا لو قلنا هذا من باب الخبر أو من باب الشهادة فإن المرأة في الشهادة لابد يكون معها امرأة أخرى لكن يتسامح في الرواية ما لا يتسامح في الشهادة. فلو أخبرت امرأة بذلك فيأخذ بقولها. لو أخبرت امرأة بذلك فهو يأخذ بقولها. قال أو كان فقيها موافقا أو كان يعني فقيها موافقا على المذهب الذي يتمذهب به هو. أما إن كان مخالفا فالخلاف معلوم لأننا يعني نظرنا إلى خلاف المذاهب. فإن المثل لو ضربنا مثلا بذلك فإن ما يتبناه الشافعية في مسألة ما مس النار فإنه لا وضوء عليه لأنه عنده حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأمرين حديث جابر أن آخر الأمرين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يتوضأ مما مست النار. فهذا دلالة واضحة جدا من أنهم يرون النسخ في مسألة الوضوء مما مست النار. وأما الشافعية وأما الحنابلة ومحقق الشافعية أيضا كذلك. وأما الحنابلة فإنهم يقولون بأن ما مست النار على قسمين غنم وجمل. أما الجمل الإبل فوجوبا لابد من الوضوء وأما الغنم فالمسألة على التخييل لقوله وسلم عندما سئل أنا توضأ من لحوم الإبل قال نعم توضأ. قالوا أنا توضأ من لحوم الغنم قال إن شئت فخيره في لحوم الغنم، والتفريق هو الأقرب والأرجح والأقرب للصواب. لكن الكلام هنا على أنه يعني لابد أن يأخذ بكلام موافق في المذهب، على أساس أنه يعني يتمذهب بمذهب معين فيأخذ به طالما جاهلا، وإن كان كما قلنا يستطيع أن يصل باجتهاد وذكر له الدليل أو السبب فله أن يأخذ بقوله. لذلك قال أو فقيها موافقا اعتمده، قال ويحل استعمال كل إناء، أو يحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة. كل إناء طاهر إذا كان من الحديد أو من الصفر أو من النحاس فيجوز استعماله، بل ولو من الخشب أو من الخربة كل ذلك يجوز استعماله. أما بالنسبة لأواني الذهب والفضة قال إلا إناء ذهب، إناء إلا ذهبا يعني إناء من ذهب، إلا ذهبا وفضة. قال فيحرم، وهذا الكلام يعني فيه الجزم بالحرمة، وإن كان صاحب المهذب كان يقول يكره ما يقول يحرم، ففيه هنا والكراهة هنا يقصدون بها التحريم، أو على أن المسألة فيها تفصيل كما سنبين. لكن هنا النووي جزم في هذا الباب، قال فيحرم استعمال، قال ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة. قال فيحرم وكذا اتخاذه في الأصح، ويحل المموه في الأصح والنفيس كياقوت في الأظهر، وكل ذلك من الأواني الغالية. وطبعا هذا الكلام الذي جره الماتم هو بينظر لمسألة التعليل لما يحرم استعمال الذهب والفضة. لذلك قال والنفيس، والأصح النفيس كالياقوت، فالعلة ليست العلة على غلو الثمن، ولكن العلة على كسر قلوب الفقراء كما سنبين. وبعض العلماء يرى أن العلة في ذلك هي علة مركبة، بعض العلماء يرى أن العلة في ذلك هي علة مركبة. فاستعمال أواني الذهب والفضة الكلام فيها يطيل جدا. أواني الذهب والفضة يعني لها استعمالات ثلاثة، استعمالها الأول في الأكل أو الشراب والوضوء والطهارة والاغتسال، استعمالها ممكن أيضا استعمالها اتخاذها للزينة، يتخذونها قنية كنزا، يتخذونها زينة يزينون بها السقف، يزينون بها الأماكن العالية، يزينون بها الحوائط، يعني فيها زينة، يزينون بها الأبواب من الذهب أو من الفضة، كما نرى الآن في أبواب في بعض المساجد فيها ذهب وفيها فضة تحلية لهذه الأبواب. إذا استعملها في الأكل أو الشرب أو الوضوء والطهارة والاغتسال، أو استعملها كما قلت في الزينة، أو استعمال أو اتخاذها قنية، يتخذها كنزا، يعني إذا غلى السعر ممكن أن يبيع في هذا الباب. واتخاذها أيضا مطلقا، استعملها في كل شيء، استعملها كمفاتيح للسيارة، استعملها مفاتيح للبيت، استعملها كما قلنا للزينة، استعملها أيضا للشراب والطعام، استعملها مطلقا. فاستعمال أواني الذهب والفضة هو المقصود هنا من الماتن، أنه يتكلم على مسألة استخدام أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والطهارة، هذا المقصود به فقيا هنا فيما قال. أنه قال وكذا اتخاذها ففرق، فمعنى قول الماتن ويحل استعمال، الاستعمال المقصود هنا هو الوضوء من باب أو الأكل والشراب، لأنه الأصل الأكل والطعام والشراب وأيضا الطهارة. فاستعمال الذهب والفضة في الطعام والشراب في المذهب قولا، يعني المذهب اختلف فيه، يعني أو القول فيه اختلف العلماء في المذهب على قولين. القول الأول هو القول القديم، وقلنا قبل ذلك في القاعدة، إذا ورد قولان في المذهب الشافعي فالأرجح والغالب أنهم يأخذون بأي قول. أنا ما أتكلمش على العالم، نعم العلماء هم عندهم أربعة أو خمسة، نعم الجديد، يأخذون بالجديد إلا في مسائل قليلة يأخذون بالقديم. طيب هو عامة عندنا قولان، قول القديم على الكراهة، قالوا لأن نهي فيه علة، وهذه العلة هي السرف والخيلاء والتشبه بالأعاجم. قالوا هذه العلة إذا كانت المسألة على السرف والخيلاء وليس التحريم فيه تحريما محضا، وأنه فيه شيء من التشبه بالأعاجم وليس متحقق فيه التشبه، قالوا لذلك صرفت العلة من التحريم إلى الكراهة. وقالوا أن هذه طبعا تتعلمون بأنه يعني في مسألة ممكن المسألة هذه صرف النهي عن الشرب والطعام والشراب من النهي من التحريم الى الكراهه بامر اخر. ويرون بان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في انيه الفضه او الذهب كانما يجاجر في بطنه نار جهنم، ومع ذلك يقولون بانه مصروف من التحريم الى الكراهه، لان مفات خبر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب الخمر والماء الذي يشرب الذي يشرب او ياكل في انيه الذهب والفضه فكانما يجاجر في بطنه نار، هذا تغليظ وتعنيف وتغليظ اكيد نهي هذا نهي اكيد وتغليظ شديد، ومع ذلك يقولون هو مصروف من من من من من التحريم الى الكراهه. ما الذي يكون عندهم غير القول بان العله غير متحققه تحققا كاملا لذلك انصرفت من التحريم الى الكراهه؟ ما الذي يمكن ان نقول انه لهم في انصراف التحريم من النهي من التحريم الى الكراهه؟ نعم، هو التوفى والخلاء كما قلنا. لا، هناك ربيعة السريع. لا، هذا أمر آخر سندفع عليه عبد الرحمن. ممتاز. نعم، هم قالوا العلة والترف والخلاء. أنا الآن أسأل عن علة أخرى غير هذه العلة. تعالي على الفقراء، هو هيدخل ايضا في الفقراء؟ لا، كل الادله التي تستدلون بها عبد الرحمن وهبه يستدلون بهذه الادله على مساله الاتخاذ. احنا الان بنتكلم على الاستعمال، الشرب او الاكل الذي ورد فيها النهي الصريح. نعم، هم قالوا تشبه بالأعالم. نعم، طيب خلاص، أنتم فاهمين السؤال؟ سامحوني، أنتم تفهمون السؤال؟ فاهمين السؤال؟ لا، فهمت. انا بسأل، فهمتم السؤال ولا لا؟ اعيد السؤال مرة اخرى، ام فاهمين السؤال مني؟ السؤال انا قلت الان القول القديم يقولون بالكراهة ثم عللوا بذلك، يعني قلنا يعني لو يعارض قولهم في القديم بانه على الكراهة يقول لهم انه صريح وان سلم نهى عن ذلك. قالوا أنه هنا معلم، إنما العلة، قالوا العلة الترف، الخيلاء، الصرف، طيب، التشبه بالأعاجم، قالوا هذه علة غير متحققة، فإذا انصرف التحريم من النهي من التحريم إلى الكراهة، هذا قول فيه بعض الضعف، لكن الحق بأنه الصارف الحقيقي عندهم صارف آخر، ما هو؟ هذا السؤال، ما الذي يمكن أن نقول هو صارف بالنسبة لهم قد قعدوه وأصلوه؟ أنا أتكلم بالنسبة للاستعمال، وأغلب الاستعمال في الأكل والشرب، لأن الحديث جاء أنه قال من أشاء. ممتاز يا عبد الرحمن، لفوق فوق، ممتاز. أنا الآن حاولت أبين لكم هذا الباب قدر الإمكان. نعم، هذا هو، هم يقاعدون قاعدة أن كل نهي جاء في الآداب ليس فيه تعبد فهو مصروف من النهي من التحريم إلى الكراهة، وكل أمر جاء في الاداب يا غلام سمي الله، كل بيمينك، كل من مالك، كل ذلك مصروف عن الوجوب الى الاستحباب عندهم. لما؟ قالوا ليس فيه محض تعبد بل فيه، لان التعبد فيه باللازم، قالوا ليس فيه محض تعبد بل هو من باب الاداب. فان كان من باب الاداب وليس فيه تعبد والنهي والوجوب هذا للتعبد، قالوا اذا انصرفت من التحريم الى الكراهه. مفهوم هذا الكلام؟ هذا مهم جدا في هذه المساله. إذا القول القديم عندهم في هذا أنهم يقولون أنها على الكرة، والقول الجديد والقول الصحيح اللي هو المجزوم به لا سيما أن الإمام النووي في المتن جزم قال يحرم، فالقول الجديد وهو صحيح قالوا على التحريم، قالوا هي على التحريم. بل أنا أقول لست على التحريم فقط، بل لابد أن نقول أمرا آخر. ما هو؟ لست نقول على التحريم فقط بل نقول أمر فوق التحريم، ما هو؟ ممتازة، نعم، كبيرة من الكبائر. لما؟ طب لما كبيرة من الكبائر؟ لأن ضابط الكبائر موجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فكأنما يججل في بطنه نار جهنم، فكأنما يججل في بطنه نار جهنم. الأدلة على ذلك كثيرة، الأدلة على التحريم كثيرة جدا. قال حديث منها حديث أم سلمة رضي الله عنها وأرضاه، وأصل هذا الباب، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يججل في بطنه نار جهنم، الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يججل في بطنه نار جهنم. وهذا ذكر الفضة فقط، التصريح فيه الفضة، بعض الروايات صرحت فيه أيضا مسألة الذهب. وقد جاء أيضا في حديث حذيفة فيه التصريح في هذا الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني حديث أم سلمة تقاصر الكلام فيه على شيء، أن حديث أم سلمة ورد في النص بالشراب فقط، قال الذي يشرب في آنية الفضة فكأنما يججل في بطنه نار جهنم. قد يقول بعض العلماء يعني في الوقوف على أن النهي عن الشرب فقط، فيقول يوقف على النهي على, على, على, على الشرب، فقد نقول المنصوص الشرب والأكل من باب أولى، لأنه كما قلنا كان الأمر اليسير قد منعه منهم فليمنعه من الكثير من باب أولى. قال ولكن يعني لا نحتاج للقياس، إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه وأرضاه قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ أنا أحب أن أربط دائما طالب علم بالأدلة. إذن الدلالة على تحريم استعمال الذهب والفضة في الطعام والشراب، لأن المنصوص فيه هو الطعام والشراب، هو قول سلم الذي يشرب في آنية الفضة فإنما يججل في بطنه نار جهنم. وفي الحديث الآخر أيضا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها. الآن ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ماشي ألا ممتازة، لكن ماذا تستفيدين؟ ولا تأكل في صحافها، هذا التنصيص على الأكل، نعم، زيادة على الشرب الذي جاء فيه المسلم. ممتاز. عموم الاستعمال سواء الطعام والشراب وغيره منها. من وين أتيت ألا بعموم النهي؟ من وين؟ تحريم الأكل والشرب، نعم صحيح، والشهر حم حولها ستأتي بما نريد. ممتازة ممتازة، نعم ممتازة، لكن أنا أريد أمر آخر، أريد أمرا آخر. أجيب أنا ولا أنتظر؟ أنا أريد أمرا آخر. الجزاء ممتازة ممتازة، لكن أنا أريد أمر آخر، لابد أن يعرف. المؤمن، نعم. طيب أنا أقول شيء، شوفوا القاعدة عند العلماء، إذا ورد الحكم تعقيبا بالفاء بعد وصف أو في وصف، أو ورد الحكم مع تعقيب الفاء في وصف، فهذا يدل على التعريف، هذا يدل على التعريف، وهذا نظر طالب العلم إلى الأدلة، هذه مسألة من الأهمية بالمكان، هذا يدل على التعريف. فإذا يقال بأن العلة في التحريم أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. العلة هو أنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. يبقى إذن التعليل هنا هو النهي عن التشبه. التعليل هنا النهي عن التشبه. ما هو التعليق بوصف يعقوب حكم يدل على التعليل. التعليق بوصف يعقوب حكم يدل على التعليل. عايز ايه هبه؟ هذه عصارة السنين، يعني اطلب العلم سنين تصح لك ذلك. هذه لم تجدها في كتب يا استاذ هبه. هذه المسألة عندما ترسي على ركبتيك وتديم النظر في الأدلة ويطول طلبك للعلم تكون عندك الملكة هذه. عامة الكلام هنا على أن هذا سبب وعلة كلام يفيد جدا. ما الذي يفيد الآن؟ خلاص احنا قلنا الحكم طبعا التعليق بالفاء هذا على وصف ويعقوب حكم يدل على العلية. طب خلاص علمنا أن العلية قال إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ماذا تستفيدون من قول إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة؟ هناك فائدتان، فائدة مهمة جدا تدل على التعليل الصريح اللي نتكلم فيه، والفائدة الثانية للفقهاء ودقة نظر الفقهاء، وهذا هو العلم. والله هذا هو العلم. تريدين أن نعم خطأ يا هبة خطأ، عشان كده قلت لازم يتعلم المرء يتأصل على مذهب أولا وبعدين ينطلق إلى الأدلة بعد ذلك. لكن أن تصدر الباب أن تتعلم بالدليل أنت آمدت نفسك يعني صغيرا. تابع عبد الرحمن، لو قلنا العلة هي مشابهة الكفار ماذا تستفيد بذلك؟ يبقى صحيح ممتاز، أنت أتيت بالشوط الأول، العلة هو مشابهة الكفار. طبعا هذا حسن ممتاز، لكن هذا من الآداب. أنا أريد الآن الأحكام. العلة مشابهة الكفار، ولكن آية النبي صلى الله عليه وسلم قد أنكر المشابهة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم اتبعوا النساء الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. ماذا أفعل؟ لكني ينشرح صدري التجاوب صراحة أراه ممتعا. عدم مشابهة الكفار نعم، هو الاستعمال نعم، لكن ليس هذا الذي أطلبه. ها طب أجيب أنا، قولوا لي انتهينا عشان أجيب أنا. أنتم طلبتوا مراجعة، هذه مراجعة. يا أمي يا أستاذة مشرفة، أنا قلت هذه من الآداب. ممتازة جدا إجابتك، لكن هذه آداب. أنا أتكلم الآن على الأحكام الفقهية. عبد الرحمن قال أن كل ما يفعلوه من استخدام الذهب والفضة فأحد مشابهاتهم فما يتعمون فيه، يعني التعميم كما قالت ألا عموم الاستعمال. لا لا أنا أريد أمر آخر. ما أحد يخذ جف القلم عشان أتكلم أنا، خلاص أنا أترك المساحة لكم في التفكير والمحاورة، وهذا أفضل ما يكون لطلب العلم. طيب أنا أقول شوفوا الآن كما قال عبد الرحمن جزا الله خيرا أن التعليل هنا يدل على النهي عن المشابهة عند خبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال فإن لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا خبر، خبر يراد به الإنشاء، يعني ولا تتشبهوا بهم. فيكون يبقى إذن المسألة هنا تحريم التشبه بالكفار. هنا يأتي محور النظر عند الفقهاء، لأن المشابهة بالكفار ليست محرمة على الإطلاق، بل فيها ما هو مكروه وفيها ما هو خلاف الأولى وفيها ما هو محرم. هنا نرى أن الفقهاء الذين قالوا بأن مسألة استعمال الذهب والفضة على الكراهة لا لا ليس الأمر فيه ضعف، وليس الأمر هكذا من عنديات أنفسهم، بل بدقيق النظر عندهم. فهم لما علموا أن العلة هنا الآن والحق أن العلة مركبة كما سأبين، أن العلة هنا الآن لأنهم طبعا أفرادوا العلة بهذا الباب، لأنه وأنا أقول هذا قوة، لأن هذه العلة كالمنصوص عليه، يعني ليس منصوص عليه، كالمنصوص عليه عندما قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فكأن العلة هنا مشابهة الكفار، ومشابهة الكفار على مراتب، ليس فيها التحريم على الإطلاق، بل قد تكون كما قلت خلاف الأولى، قد تكون خلاف، يعني قد تكون مكروهة وقد تكون محرمة، وإن كان الغالب في المشابهة التحريم، إن كان الغالب في المشابهة التحريم. إذن لهم مندوحة أن يقولوا النهي هنا مصروف من التحريم إلى الكراهة للعلية، لأن مشابهة الكفار ليست كما قلنا متمحضة التحريم، بل هي على مراتب، فيقولون هذه مرتبة من المراتب التي نقول فيها على الكراهة، فيكون هذا اسم تخريج واعتذار للفقهاء الذين قالوا بأن عدم بأن النهي عن استعمال الذهب والفضة هو بأنه على الكراهة، يكون الاعتذار لهم بأنهم نظروا في العلة وحكموا الكلام بدقيق النظر في العلة، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، قالوا ومشابهة الكفار ليست على تمحيض التحريم، ففي كثير من مشابهة الكفار لا تكون على التحريم، يعني في مسائل لم يأتي فيها كما بينت قبل ذلك، في مسائل وضربنا أمثلة عليها بأن فيها نهي عن مشابهة الكفار ومع ذلك لم تكن على التحريم. الوعيد الذي جاء عبد الرحمن كما قلت في الغالب، في الغالب هناك مسائل عندما يكون السلام لا تتبعون السلام الذين قال لكم شبرا بشبرا وذراعا بذراع، شوف إيش قال، قال حتى لو دخلوا الجحر ضب إن دخلتموه، ولو وجد في هذه الأمة من ينكح أمه لو وجد من ينكح أمه. فالمسائل تكون نصوص الوعيد على الأمور المحرمة، وأما الأمور التي نراها في شرعنا ليست محرمة ونهى فيها عن التشبه فهي تكون على الكراهة. الآن التشبه فيهم عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتزروا وتسرولوا، فإن اليهود تتزر ولا تتسرول، هل لبس الإزار مع السروال على الوجوب؟ ما أحد يقول بذلك بحال من الأحوال. هل لو خالف ولبس إزارا فقط أو لبس سروالا فقط هل يكون بذلك، أو تشبه به لبس الإزار دون السروال هل يكون وقع في الحرام؟ باتفاق لم يقع في الحرام، مفهوم؟ فهي على مراتب هذه. السلام عليكم. نعم. وإذا نقول هذا المذهب الشافعي، وقد اتفق الأئمة الأربعة على ذلك، يعني المذاهب بأسرها قد اتفقت على تحريم استخدام أو استعمال، وطبعا تفاوت الكلام على التحريم، كراهة التنزيه وكراهة التحريم عند الأحناف وغيرهم، قالوا على تحريم استعمال الذهب والفضة في الطعام والشراب، وخالف بذلك العدد منه أن يخالف بذلك، وخالف بذلك داود الظاهري، فهو قال بالتحريم نعم في الشراب دون الطعام، لأنه لم ينظر إلى الأحاديث أم سلمة رضي الله عنها وارضاها، وتعلمون بأن داود الظهري يرفض القياس، لذلك هو ضعف مذهبه. داود الظهري كان قويا جدا وكان صاحبا للإمام الشافعي، لكن الخلل الذي أتى إلى مذاهبهم أنهم تركوا النظر، والشرع لا يترك النظر، سبحان ربي العظيم. الحق بأننا نقول بأنه يعني الأثر هو الأهم وهو الأصل، لكن لابد من النظر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول رب حامل الفقه إلى من هو أفقه منه. فالأئمة لا، الظاهري لا يقول بقياس الأولى عبد الرحمن، هذا خطأ، هو طبعا لا يسميه قياس الأولى، هو يسميه مفهوم الموافقة، فهو لا يقول بالقياس، ويرفض شيء اسمه القياس، مرفوض عندهم رفضا تاما باتا لا شيء فيه، فلذلك في خلاف العلماء هناك يسميه مفهوم الموافقة ولا يقول بأنه قياس، مفهوم؟ حتى نعلم بس هذا المذهب. فهو طبعا نعم، فهم يرفضون القياس، لذلك الخلل جاء في مذهبهم، وهو طبعا ابن حزم هو رافع راية داود الظاهري، الغرض المقصود هو مجتهد المذهب طبعا، ابن حزم هذا عجوبة الزمان، نسأل الله تعالى أن يغفر ويرحم. طبعا نشوف أرأيتم ابن حزم على ما هو فيه عند في انحرافات فقهية، وسبب انحرافات الفقهية ضعف في العقيدة، انحراف عقدي، ضعف العقيدة يؤدي إلى دمار أي شيء متقن، أي انحراف في العقيدة، حتى شوف انظروا حتى هشام الدستوائي قتادة، أي أحد تجده حتى بارع جدا في مسائل الحديث أو الفقه لابد للخلل أن يدخل في الحديث والفقه الذي يبرع فيه هو بسبب الانحراف العقلي. لذلك أنا دائما أركز وأقول بوابة العلم إتقان العقيدة، ابن حزم منحرف جدا في العقيدة غفر الله له، ولو مكن الظاهرية في الاعتقاد وعمل بالنظر في الفقه لما قاربه أحد بحال من الأحوال. نعم ابن حزم يقول أن أف لا تقال صح، ويقول بجواز، يعني هو يقول بالضرب طبعا، هذه من أعاجيب المذهب عندهم. المهم وطبعا هو وقف اشتد. فأنت الآن احنا في الفقه دخلينا في العقيدة، أنا معك ماشي. نعم صاحب اللمعة كلامه يوهم بأنه مفوض، نعم ده صحيح، لأنه تكلم على التفويض الكامل، تفويض المعنى وتفويض الكيفية، وهذا فهم خاطئ لكلام ابن عيينة وأحمد بن حنبل، وليس المجال مجالنا في هذا. لو أتيحت لنا فرصة في الاعتقاد إن شاء الله نشرح لكم. أنا أصلا في الدورة من الله علينا في الإسكندرية انتهينا من إبانة بن بطة، وانتهينا فضل الله رفعه من عقيدة الصابوني، عقيدة أصحاب السلف، وانتهينا من شطر أصول الفقه في الوقات بفضل من ربنا ونعم. نسأل الله أن يتم علينا هذا الخير محين أبدا، نفل لنا الجلات والسقطات. الغلط المقصود استعمال الذهب والفضة، اتفق الأئمة الأربعة على تحريمه، وداود الظهري قال بأنه ليس بحرام الطعام وحرام الشراب، وتمسك بحديث أم سلمة ولو كان يقول بالقياس ما انتظر الرواية الأخرى، ولكننا نحجه بما يحتج هو به، ونقول قد جاءت الرواية وقد جاءت الرواية مصرحة تصريحا تاما، وقال فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في أنيات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هذا الأصل في ذلك الباب. قول المصنف وكذا يحرم الاستعمال، قول المصنف وهو المتن قال ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا ذهبا وفضة، فيحرم وكذا اتخاذه في الأصح ويحل المموه. إذا قال فيحرم وكذا اتخاذه في الأصح، إذا المسألة الثانية التي يتكلم عنها المصنف هو الاتخاذ، يبقى الاستعمال قد انتهينا منه، وقلنا بأنه على التحريم على الأصح في المذهب، لأنه هو القول الجديد، وأن هذا باتفاق الأئمة الأربعة وخلافا لداود الظاهري على ما ذهب إلى تحريم الشراب دون الطعام. فأبقى لنا الكلام على مسألة الاستعمال، قال وكذا الاستعمال، يعني يحرم الاستعمال استعمال الذهب والفضة في غير الأكل والشرب، وقد قلنا بأن الاستعمال يكون إما في الطهارة في الوضوء وأيضا الاغتسال، أو يكون في الزينة في السقف في الأبواب في غير ذلك، أن يستعمله مطلقا، يستخدمه في الخواتيم وفي السلاسل وفي غيرها في هذه الأبواب الاستعمال المطلق. هل هنا الآن يصح ولا ما يصح؟ المذهب قال النووي وجزم بذلك، وهذا جزم في المذهب أنه يحرم الاستعمال، إذا حرم الأكل والشرب حرم الاستعمال، وهم يقولون بذلك بأدلة من الأثر ومن النظر، وأدلتهم من القوة بمكان، ولا سيما وأن المسألة الخلافية هذه مسألة خلافية عريضة بين العلماء، وسنطلع عليها في نيل الأوتار، لكننا هنا أشير إلى الكلام على أدلة المذهب، وإن كان هناك مخالف وفيها ما فيها من الفائدة سأفعل ذلك. أقول أدلة المذهب في تحريم الذهب والفضة، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في عينات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. هنا الآن يمكن أن نقول بأن التعليل قد دل على التعميم، نقول هنا في بالنسبة لوجه الدلالة عند الشافعية في الاستدلال بهذا الحديث على تحريم الاستعمال لا تشربوا في عينات الذهب والفضة التنصيص، لا تشربوا في عينات الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها، قف هنا هذا التنصيص، ثم قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، جاء التعليل للتعميم، جاء التعليل للتعميم، هذا وجه الدلالة عندهم في هذا الباب، فدل ذلك على عموم الاستعمال، فالعلة فإذا يحرم الاستعمال لأنها لهم في الدنيا، يبقى لهم في الدنيا. وطبعا وجه الدلالة في ذلك لو سألت ليتني سألت لكنني تسرعت فأجبت، في قولي لهم في الدنيا يبقى لهم على الإطلاق، والقاعدة عند العلماء يبقى المطلق على إطلاقه ما لم يأتي مقيد يقيده، ويبقى العام على عمومه ما لم يأتي مخصص يخصصه. فإذا قال فإنها لهم عموما كما قالت الأخت، نعم صح، لا قال فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وبعضهم يقولون أيضا العلة الصرف والخيلاء، العلة الصرف والخيلاء، هنا العلة الصرف والخيلاء ده معناه أن يقال أن معناها العين، العين هنا عين الذهب والفضة، أن فيها الصرف والخيلاء، ولذلك نقول التحريم في العين، لأن اليقود والزبرجد والأحجار الكريمة حتى لو استخدموها آنية فإنها لا تحرم. لما؟ لأنها ليس فيها يعني ليس فيها معنى الصرف والخيلاء الذي يكسر قلوب الفقراء، ليس فيها معنى الصرف والخيلاء الذي يكسر أو يكسر قلوب الفقراء. إذن هذه المسألة استعمال الذهب والفضة في الزينة من باب الخيلاء والصرف، وقال الله تعالى ولا تسرفوا، وإن كان بعض العلماء ينظر في هذا الباب ويقف فيها يقول بأنه بقول الله تعالى ولا تسرفوا هذا في أبواب الحرام لا في الحلال. إذن هذه القاعدة موجودة والحكم يدور مع العلة حيث دار. إذن أولا من الأثر قال السلف إنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ومن الأثر أيضا عدم ورود استعمال الإنسان من ذهب والفضة في غير الشرب والطعام. وأيضا فإن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعل واحد منهم بذلك بحال من الأحوال. وأما الكلام على ورود بعض الآثار التي تثبت استعمال الذهب والفضة خاصة للذهب في مسائل طبيعة السيف ومسائل الجلجل الذي كان عند أم سلمة، هذا إيراد سيرد أو نورده حتى نجيب عنه للمذهب فقط، لكنني سأبين الراجح إن شاء الله في نيل الأوتار وما أتبنى. المخالفون في ذلك يعني إذا الشافعية يقولون بهذا، يقولون في الأثر حديث صريح والتعليل في ذلك أدل على التعميم وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك يدل على حرمة استخدام الذهب والفضة. وأيضا من ذلك الأثر، والأثر عندهم في قوة النظر عندهم في قوة الأثر. لما؟ لأن الرسول منعهم مما هو فيه الضرورة أو قل فيه الحاجة، لأنه منعهم من الطعام والشراب وهم إليه أحوج ما يكونون، فلأن يمنعهم مما لا يحتاجون فيه من الزنا والصرف من باب أولى، وهنا يسمى قياس الأولى. ولذلك قلت عندهم من النظر ما ينزل منزلة الأثر، وممكن أن يقولوا أنه أقوى لتحكم العلة، لأنهم قالوا قد منع من سلم الاستعمال فيما لهم فيه حاجة، فلأن يمنعهم فيما ليس لهم فيه حاجة من باب أولى، لا سيما وأن ما ليس لهم فيه حاجة ينم أو يثمر السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء، وأيضا النظر للدنيا والتمكن فيها، والأصل الأصيل والركن الركين في ديننا ترك الدنيا وطلب الآخرة، ترك الدنيا وطلب الآخرة. هذه أدلة القوم في هذا الباب على أنهم قالوا على تحريم الاستعمال عموما ومطلقا. الذين يخالفون بذلك، وهذا قول الجمهور، وأما الذين خالفوا ذلك فهم الأحناف والظاهرية، وطبعا تعلمون من المتأخرين صديق حسن خان وأيضا الشوكاني والصمعاني، كل هؤلاء يقولون، وطبعا الألباني أيضا معهم في نفس الخط على ما أذكر إن لم أكن واهما، فإنهم يقولون جميعا بأن المسألة قاصرة، أن المسألة قاصرة على الطعام والشراب فقط. وهؤلاء لهم أدلة كثيرة، من هذه الأدلة أنهم قالوا أن التنصيص جاء على الطعام والشراب، لأن السلام لما قال الذي يشرب في أنية الذهب والفضة فكأنما يجرجر في بطنه نار جهنم، وطبعا هم يقولوا التنصيص جاء على الشراب، وجاء على الأكل أيضا بحديث حذيفة قال لا تأكلوا في صحافية، لا تشربوا في أنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافية. والأمر الثاني الذي يستدلون به الأصل معهم، نعم الأصل معهم. كيف الأصل معهم؟ قالوا الأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم. واستدلوا أيضا بقضية السيف لبعض الصحابة، قال سيف النبي صلى الله عليه وسلم كان من فضة، وأيضا استدلوا على رواية البخاري بأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها التي روت الحديث، وهو القوة هنا، التي روت الحديث أنها كان عندها جلجل من فضة وضعت فيه شعر من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تعطيها للناس يتبركون بها، قالت حبست شعرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلجل من فضة. هنا القاعدة الحديثية أو القاعدة الأصولية، الراوي أعلم بما روى صراحة، هذه فيها قوة جدا جدا جدا عندما يقول بعدم بحرمة الاستعمال قاصرة على الأكل والشرب، لأنهم قالوا بأن الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، والراوي في هذا الحديث هو أم سلمة رضي الله عنها أرضاها، هي التي قد روت الحديث يجرجر في بطن نار جهنم ومع ذلك استعملته. فهذا القول الذي يعني قد تبناه الأحناف وأيضا كما قلنا الظاهرية وغير الظاهرية في هذا الباب. تريدون نرد على المخالف حتى لا تتهموني بالتعصب للمذهب، ولا أتركها هكذا قد بينت المذهب وبينت ما المخالف، ما رأيكم؟ نرد على المخالف. طيب الحق أن أن أن أسعد الناس أسعد الناس بالأدلة هو الجمهور، هذا الحق مع قوة المخالف. أسعد الناس بالأدلة الجمهور مع قوة المخالف، لا سيما بأننا عندنا الأدلة ظاهرة جدا في مسائل قياس الأولى ومسائل أيضا عدم الاستعمال. طيب إذا قلنا هم عندهم أدلة المخالف الراجح أو قول المذهب وأن الصحيح الراجح في ذلك حرمة الاستعمال الذهب والفضة في في في في كل شيء إلا ما دل الدليل على استعمالك لخاتم الفضة الذي قد استعمله النبي صلى الله عليه وسلم، لو يعني وحتى استعمال الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ما لبس الخاتم إلا لعلة، فهذا يعني هذا أمر لابد نتكلم فيه، لأنه قالوا له أنهم لا يقبلون الكتاب إلا مختوما، فاتخذ الخاتم من أجل ذلك، اتخذه أولا من ذهب ثم ألقاه ثم اتخذه بعد ذلك من فضة أقول استغلوا بالبراءة الأصلية، قالوا الأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم، وهذا كلام متين رصين جدا. لولا أنه قد جاء النقل. نعم الأصل براءة، البراءة الأصلية، الأصل عدم التحريم معكم وقد جاء التحريم بقول النبي الأمين لا تشربوا في أنادي الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، وهذا التعليل يؤكد على التحريم. وأيضا بأن الإنسان قال الذي يشرب في أنادي الفضة فكأنما يججل في بطنه نار جهنم. طيب ممكن أسألكم سؤال بالله عليكم، هنا التنصيص على الفضة فقط، قال الذي يشرب في أنادي الفضة فكأنما يجر في بطنه نار جهنم، ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ لأن عندنا الآن رغدنا عليه، قالوا البراءة الأصلية، قلنا البراءة الأصلية نعم معكم، لكن جاءنا الناقل القوي الذي سلم من المعارضة بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشرب أنت ذهب الفضة وتقول ممتاز جزاك الله خيرا المشرفة الطيبة، ائتني الآن بالتوجيه، إجابة سديدة كنت أنتظرها. نعم بقياس الأولى، طب كيف بقياس الأولى؟ لما بقياس الأولى؟ لما لا يكون أمر على الفضة؟ هو قالت الذي يشرب في أنات الفضة كأنما يجد في بطن نار جهنم. الإجابة جاءت مشيبة صراحة، إجابة عجبتني جدا، قالت نعم هي الذهب من باب أولى. كيف التوجيه؟ أنا أريد التوجيه لأن العلم في التوجيه. نعم ممتاز، الذهب يكسر قلوب الفقراء أكثر إن قلنا بأن المسألة على كسر قلوب الفقراء. والأمر الثاني عبد الرحمن، لا أنا أريد الفوقية لأن الأصل ماء ذهب وفضة. هو نعم صحيح لك لست هي. هو صحيح أن نقول أن لا لا جيد إجابتكم كلها صحيح جيد، لا لست أغلى، المسألة مش على الغلو، أنت واخد على أن تشتري الذهب. الحق أن أقول بأن مسألة الذهب التنصيص في التحريم جاء فيها، التنصيص في التحريم جاء فيها في الحريص، جاء التنصيص في التحريم فيها على استخدام الرجال طبعا في الاستخدام هو الآن في اللباس وفي غيره، فجاء التحريم بالتنصيص، والفضة لم يأتي فيها التنصيص في التحريم بذلك، فافترق، فلما افترق وحدث التيسير في الفضة وجاء المنع منها والتيسير جاء فيها، فلأن يأتي المنع ممن جاء النص في تحريمه استعمالا من باب أول. أقطع ذراعي لو حد فهم شيء، أقطع أم أبقيه؟ طب الحمد لله، تريدين أن أقطع ذراعي؟ طيب نعم. لا جاء التنصيص قلت في الاستعمال، استعمال الذهب جاء التحريم منصوصا عليه، جاء التحريم منصوصا عليه، قد حرم الإنسان الذهب والحرير على رجال هذه الأمة، مفهوم؟ جاء ولكن جزاك الله خير، ولكن الفضة جاء التيسير فيها. شوف عرفان بن أسد أول ما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم أشار له بالفضة، وعامة جزاك الله خير على استحضارك، أولا أمر المسلم بالفضة دلالة على أن الاتخاذ أصالة في التيسير بالفضة، فلما أنتن أمره بأن يتخذه ذهبا، هذا الفارق، فهمتي؟ فهذه فيها دلالة على ذلك. نعم فيها دلالة على ذلك. الصحيح الرارح في هذا الباب هو كما قلنا مسألة التنصيص جاء في التحريم على الذهب ولم يأتي كذلك في الفضة، فلما افترق قلنا يبقى إذن هذا الحديث جاء في في الميسوري جاء بالشدة وبالتحريم، فالآن يأتي في مكان التنصيص فيه بالتحريم من باب أولى. فنقول إذن البراءة الأصلية ليس دليلا عندهم، وهي ضعيفة جدا، لأن الناقل الصحيح الذي سلم من المعارضة قد جاء. هذا رد عليه في الدليل الأول. أما الدليل الثاني في قولهم بأن الذي النص الذي جاء قد جاء في الأكل والشرب فلا تعد غيره، لأنه يقولون ذلك جاء النص في الأكل والشراب، لما تعدي لغيره؟ أنتم بذلك تتقدمون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حشان يعني نعوذ بالله ونستغفر الله أن نفعل ذلك بحال من الأحوال، لأن الأدلة التي جاءت في الأكل والشرب. قلنا ممتاز، نحن معكم في هذا الباب. إذا إذا إذا قلنا بأنه الأدلة قد جاءت بالأكل والشرب، فالاستعمال أو الأكل والشرب الحاجة لها قوية، فلا أن ينهى عن الاستعمال فيما لا حاجة لهم فيه من باب أولى. فهذا دليل عليكم وليس دليلا لكم. فالتنصيص دل، لأن طبعا معلوم بأن مسألة الإيماء والاقتضاء والإشارة وأيضا المفهوم كل ذلك منها ما يبحث عنه طالب العلم ليصل إلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم. لأنني كما أقول كما قال الإمام الشافعي رحمة الله إمام المذهب رحمة الله عليه إمام المذهب، قال آمنت بالله بما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله بما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأصل في هذا الباب. إذن رد عليهم هذا ليس دليلا لكم بل دليل عليكم. يبقى الدليل القوي الذي يتمسكون به، الدليل القوي الذي يتمسكون به. طبعا هم يردون عنا يقولون التنصيص على الأكل والشرب على التخصيص. قلنا هذا لا يعرف في كلام السلام أنه على التخصيص بحال من الأحوال إلا إذا دلت الدليل القرين على التخصيص. أقوى الأدلة عندهم وأنهم يقولون بهذا الباب. نعم جزاك الله خير، ماشي، هم يقولون ذلك. يقولون لا يجوز ترك البيان مع الحاجة. قلنا ترك البيان مع الحاجة هذه إذا لم يظهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم عدم البيان، وقد ظهر في كلام النبي صلى الله عليه وسلم البيان. كيف يا بشار؟ طالما أنت الذي أتيت تحج لهم فلا بد أن ترد أنت عليه. إذا قلنا لا يجوز البيان لترك البيان مع الحاجة، نعم تقصد بذلك أنت تقصد تكون مع من؟ لأن كلامك احتمال وجهين، وهو الأقوى معهم بأنهم يقولون لو كان التحريم في الاستعمال لبينه، ولما لم يبين مع وجود الحاجة نعم، يعني أنت معنا، يبقى أنت بتقول نعم خلاص طيب نعم نعم. لكن هم يستخدمون كلامك معهم، يقولون بأنه لما لم يبين على غيره من الطعام والشراب فهذا دلالة على الرجوع للأصل، وترك البيان مع الحاجة لا يجوز، تخلي البيان عن حاجة لا يجوز. نقول لهم لا، قد ظهر البيان في الكلام. قالوا كيف؟ قال لما قال فإنها لم تفدونكم في الآخرة دل ذلك على التعميم، ونحن نبحث عن مراد الله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. فهذه دلالة واضحة جدا على مسألة النظر في هذا الباب. تبقى لنا المسألة القوية جدا التي يستخدمونها ويتكلمون فيها، وهو أن راوية الحديث استخدمت الذهب والفضة واستعملتها غير الطعام والشراب، بأن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها كان لها درجل من فضة وضعت فيه رد قول وضعت فيه شعر النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الرد على هذا من وجوب صراحة ليس من وجه واحد. أولا نقول نعم الراوي أعلم بما روى، الراوي أعلم بما روى، وطبعا لا يرد عليهم العبرة بما روى لا بما رأى، لأنهم سيردون مع أن الرد قوي عبد الرحمن، لكن سيردون عليهم ويقولون العبرة بما روى، نحن مع ما روى، لأنه قال الذي يشرب في إناء آنية الفضة، إذا نقف عنده ولا نتعدى، فلا يقوى عليهم القول بالعبرة بما روى لا بما رأى. يعني الحق أن نقول في هذا الباب أن نعم يا آلاء ممتازة ممتازة ما شاء الله. طيب احنا ممكن نقول الأدلة من وجوه. الوجه الأول هي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في آنية الذهب والفضة، وهي اجتهدت في مسألة الفضة وضعت فيها شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فلنا أن نقول المسألة كانت قاصرة على شعر النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون خاصة لاحترام شعر النبي صلى الله عليه وسلم استخدمت ذلك ولم تستعمله في غيره، فيكون الاستدلال به على القصور على التقاصر ليس على الإطلاق. فهنا يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات بأنها استخدمت الجرجر من الفضة احتراما وتوقيرا لشعر النبي صلى الله عليه وسلم، وشعر النبي صلى الله عليه وسلم تعلمون أنه يتبرك به ولم تستعمله في غيرها، لذلك لم نرى أنها استعملت هذا الجرجر أو غيرها من هذه الفضة في أي شيء آخر، فيكون كأنها فعلت ذلك تعظيما وتوقيرا لشعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من يعني أقول من أقوى الأدلة، من أقوى التوجيهات التي يمكن أن نوجهها، ولن تجد هذه في كتب صدقوني. هي مسألة أن طالب العلم يتأمل ليعمل النظر، حتى أنا في شروحاتي أنا لم أقل هذه الإجابة قبل ذلك. وأيضا من الإجابات التي يمكن أن تكون إجابة في هذا الباب هو مسألة أن جرجر من فضة عن جرجر مموه من الفضة، وهذا قد يرد عليه صراحة، يقولون أنتم الآن تكلفتم وش الدليل على أنه مموه من الفضة؟ هي قالت عندها جرجر من الفضة، الحديث في البخاري جرجر من فضة، والمموه الذي تقولون به بأنه يجوز لا يكون إلا على القلة، لأنه لو مر على النار يتلاشى، يعني يكون قليلا ليس كثيرا. فهذا إذا يرد عليه أو يرد عليه في هذا التأويل بأنه تأويل فيه بعض الضعف، ولعل الوجاهة القصوى أو الوجاهة القوية هي التوجيه الأول الذي قلته لكم. والأمر الثاني أن نقول هو محض اجتهاد منها، وإن كان محض اجتهاد منها الاجتهاد خالف النص، فلا يجوز بحال من الأحوال أن نقول بأنه يعارض حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحق أننا نقول يعني إذا رجعتم سيقال لي لو أنا قلت هذا اجتهاد منها والاجتهاد خالف النص فالنص يقدم، سنرجع إلى نفس الدائرة التي نتكلم فيها بأن العبرة بمرات لبما بمرات، فنقول وهنا نحكمها لدليل آخر، لأنني أقول يقوى في هذا الباب الراوي أعلم بما روى، يقوى في هذا الباب الراوي أعلم بما روى في مسألة التخصيص، لأنها لم يتلاشى النهي فيما تبنت، لم يتلاشى النهي، لكنها وجهته تخصيصا، هذا بفعلها مفهوم. فيتجه عند العلماء الذين يقولون العبرة الراوي أعلم بما روى، وإذا قلنا لهم العبرة بما روى لا بما روى سيقولون نحن مع ما روى، لكننا يمكن أن نقوي المذهب في قولنا العبرة بما روى بأمر آخر. ما هو؟ الخروج من الخلاف، لا أنا أريد نقوي المذهب الذي يقول العبرة بما روى لا بما رأى، القول الجمهور أصوليا. قلنا أن هذا وحده لا يكفي، لأنهم ممكن أن يجابهون لا العبرة هنا الراوي أعلم بما روى وهي لم يتلاشى النهي عندها لكن تخصص. أنت تقارب عبد الرحمن، ليست الإجابة صحيحة، لكن أنت تقارب جدا، لو تأملت وخرجت الدائرة ستأتي بالإجابة. طب انا اجيب ولا اجيب؟ اي النصوص الاخرى، ابحث عن النصوص الاخرى تاتيك الاجابه. متيقظين انتم اليوم الحمد لله. لا لا لا انا ساقول لكم، شوفوا الذي يقوي العبره بما روى لا بما راى، باننا لو اخذنا بما رات وفعلت سيتلاشى او ينتفي معها قول الانسان فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخره. يبقى ما رات ردع بالمعارضة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فيصح لنا هنا الآن نقول العبرة بما روى لا بما رأت. فهمتم؟ أشكر. فهمتم؟ أنا سؤالي الآن وارد، فهمتم؟ حقا فهمتم؟ الحمد لله. إذا هذا في الرد عليهم، فتبقى الأدلة على التحريم العام أو المطلق سلمت من المعارضة وصح ذلك عليها. حكم اتخاذ الذهب والفضة كنزا أو قنية، هل يصح اتخاذ الذهب والفضة قنية أو ذهبا أو كنزا حقا؟ هذه المسألة فيها في المذهب على الأقل فيها خلاف، في المذهب على الأقل فيها خلاف، أن يتخذ أواني الذهب والفضة يجعلها أواني ذهب وفضة، يعني يتخذها قنية. أنتم تفهمون ماذا نقصد بهذا الفرع؟ تفهمون؟ طيب هو حاول جزاك الله خير، يعني تفهمون أنهم يتخذون أواني الذهب والفضة قنية كنزا إذا زاد باعها أو شيء من ذلك. طبعا المذهب فيه قولان، القول الأول هو لا يجوز، القول الأول وهو يجوز، وقالوا يجوز اختناء القنية الذهب والفضة من أجل أن هذا ليس استعمالا والتحريم جاء على الاستعمال، فإذا اتخذه قنية جاز له ذلك وهو على البراءة الأصلية. القول الثاني قالوا بالحرمة، قالوا لا يجوز اتخاذ الذهب والفضة أواني الذهب والفضة، مش الذهب والفضة، أواني الذهب والفضة قنية. ممكن أحد يقول لي ما التوجيه العلم لهم أو الدليل الذي يستدلون به؟ ها ما هو؟ ما التوجيه عندهم؟ الذهب يتحول عندهن بيوت الى بيوت اراضي، مش فاهم يعني بيوت اراضي محي كيف ذلك؟ ما نعرف حتى لا يقع. قاربت جدا يا مريم، جزاك الله خير، قاربت جدا في الاجابه. عبد الرحمن كن مع مريم في هذا الاتجاه تصل للنتيجه. التوريع عندهم في الحرمه ممتاز ممتاز، سد الذرائع خلاص، انت عندك مفتاح اذا ضرب فيك على طول تاتي بما نريد. نعم سد الذرائع وحرمه الاستعمال، ليش حرمه المساله؟ وسيله اتخاذها قنيه، ان يتخذوها قنيه وسيله لاستعمالها، وسيله لاستعمال، وعندنا قاعده فقهيه تقول الوسائل لها احكام المقاصد، الوسائل لها احكام المقاصد، لذلك لا يصح بحال الاحوال اتخاذها قنية لأنه وسيلة لاستعمالها والاستعمال محرم، ونحن أمرنا بأن يعني بأن لا نستعمل الذهب والفضة، بعدم استعمال الذهب والفضة. فهذه المسألة التي يمكن أن نقول بأنها فرع عن الأصل في ذلك. علة تحريم الذهب والفضة، طب احنا نقول سامحونا ممكن أطرح سؤالا، لو زيد قد خالف واستعمل الذهب والفضة وأكل في الذهب والفضة، فهل يجب عليه أن يستقيء أم ماذا عليه؟ طيب أكل وشرب وتوضأ من عينية الذهب والفضة لا يستقيء، لما لا يستقيء؟ قد طب هو أثم ولا ما أثم؟ نعم يأثم، ممتاز يأثم، لا يستقيء، لما لا يستقيء؟ هذا طعام فاسد مطلق النهي يقتضي الفساد. أنا أريد الإجابة تكون مبطنة بالدليل. لانفكاك الجهة كيف آهبة؟ يجلجل في بطنه فيستقيء كيف يا مريم؟ يعني قلت يستقيء انت، انه يجلجل في بطنه النار فيستقيء حتى لا يحترق مثلا. طب الجهه مفكه، كيف الجهه مفكه؟ النهي عن ذات شيء او وصف، النهي ليس متجه للطعام نفسه. نعم كما قالت الاء، جيد. ائتوني بدليل على ذلك او ائتوني بنظير له في الشرع. نعم هو له جهتان. انتم اصوليا تكلمتم بكلام سديد. له جهتان. الجهه الاولى جهه التحريم في استعمال الانيات الذهب والفضه. الجهه الثانيه الاكل والشرب. الاكل والشرب على الحل. يبقى هنا اعتبروها امران حرمه وحل. والجهه هنا منفكه ليس لذات الشيء ولا وصف ملازم للشيء. فاذا لا يفسد الامر. لكن انا اريد نظير لذلك. دعك من الارض المغصوبه يا بشار. اريد النظير لذلك بدليل اثر يعني يثبت ذلك. مع التوجيه طبعا مع التوجيه العلمي النظري. أنا أقول يعني هذا تدريب لطالب العلم. نريد أن ننتقل للمسألة الثالثة. يظهر أنني سأقف عند المسألة الثالثة مسألة المموه ونفتح باب الأسئلة. أجيب أنا أم أنتظر؟ طيب أنا أريد. لا لا لا أنا طيب ماشي هذا الأفضل. الرجل الذي دخل المسجد وقال اللهم ارحمني وارحم محمدا ولا ترحم أحدا بعدنا فقام في ناحية المسجد فبال في ناحية المسجد وهذا أثم بما فعل ولا خالف الأولى؟ أثم ما خالف الأولى أثم بما فعل صحيح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم شوف هذا مفسده الآن اسمه الآن والاسم لم يضر عليه المفسد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا لا تقطعوا عليه بوله مع أن هذا اسم واستمر فيه قال لا تزرموا تعرض مفسدتان. ونحن نقول بالأكل والشرب في ماء في الفضة أو في الذهب كأنما يوجد في بطنه نار جهنم. نعم والأولى من ذلك أن يستقي حتى نار جهنم يكون في قلبه. نقول المسألة هنا على المفسدتين. لو فعل ذلك لا وقع عليه الضرر فهو يأثم ونلغي عنه الضرر ولا نأمره بأن يستقيء من أجل دفع الضرر عن نفسه. فإن الأمر لا يضره. فإن تاب فإنه لا يضره الأمر. هذا الراجح الصحيح في هذا الباب. لذلك احنا نقول لما كان الإثم في فعل هذا الأعرابي النبي صلى الله عليه وسلم قال يبقى فيه قال ولا تزرموا. والآخر الذي أكل أو شرب في إناء الذهب والفضة وقال مسلم فكأنما يجري في بطن نار جهنم. إننا لو أمرناه بأن يستقي فإن هذا الأمر بالاستقاء فيه ما فيه من المفسدة والضرر. وقد يرد على كلامي هذا إيراد وممكن أن أجيب عنه. ما هو الإيراد واتركوا لي الإجابة. ما الإيراد الذي يرد على كلامي؟ قلنا عدم الأمر بالاستقاء لدفع المفسدة. أجملت لكم الإجابة الآن. وقد يرد على كلامي هذا بالتوجيه هذا إيراد ويمكن أن ممتاز عبد الرحمن جزاك الله خير. يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي شرب قائما أن يستقي. طب عندك كيف أجيب ولا أجيب أنا؟ اتفقنا على أننا أجيب ولا أترك إجابة لكم؟ طيب أقول الحق بأن الأمر بأن يستقي في الشرب قائما كان للتجديد والتغليظ لا للفعل. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب قائما وعلي بن أبي طالب شرب قائما وقال لأنكلن بأناس يحرمون على الناس الشرب قائما. علمنا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك للتجديد والتغليظ فقط لعل الذي كان يشرب أمامه كان فيه شيء من التهاون لذلك غلظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالإرادة الذي يرد يمكن رده بهذا لا سيما أن ابن طالب لما شرب قائما قال رأيته صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوء هذا وشرب قائما ثم قال لأنكلن بأناس يمنعون الناس أو يحرمون الناس من الشرب قائما. العلة وسبب التحريم في استعمال الذهب والفضة ففيها أقوال. بعض العلماء قالوا العين. العلة العين. يعني إيه العلة العين؟ العين. ها بسرعة. العين يعني الذهب والفضة نفسهما. العلة العين هو الذهب والفضة. وقيل بل العلة السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء ومشاهدة الكفار. هذا التعريف. طيب قبل أن أبين العلة الصحيحة لأن هذا فيه نظر، ما الفائدة التي نستفيدها من قولنا بأن العلة هو الذهب والفضة فقط أو العلة هو السرف والخيلاء وكسر قلوب الفقراء؟ ها ما هي الثمرة؟ ممتاز. العلة قصيرة ثم أجب. يعني إيش؟ يعني إيش؟ ما الذي يفيد؟ ماشي العلة قصيرة وما الذي يفيد بعد ذلك؟ لا طيب الثمرة في ذلك أن نقول إن كانت العلة قصيرة على الذهب والفضة فإننا نقول لا لا لا ليس كذلك. العلة ذهب والفضة فإننا نقول بأنه الذهب والفضة حتى لو غطاهما بطلاء من الصفر من النحاس من غير ذلك يعني من ألوان غير الذهب والفضة قلنا يحرم لا يجوز بحال من الأحوال لأنهما ذهب وفضة. أما إذا قلنا بالعلة الثانية وهي كسر قلوب الفقراء أو أنها الخلاء والصرف فهي موجودة لو كانت تطلب النحاس أيضا، غير موجودة لو تطلب النحاس. لو تطلب النحاس أو بغيرها من مواد أخرى أذهبت لون الذهب والفضة فلا يكسر قلوب الفقراء في غير الذهب والفضة، إذن يجوز استعماله. مفهوم؟ والحق أنني أقول العلة مركبة، العلة مركبة، العلة مركبة بالذهب والفضة وأيضا كسر قلوب الفقراء وأيضا مشابهة الكفار. هذه العلة مركبة من ثلاثة، العلة مركبة من ثلاثة. فإن قلنا العلة مركبة من ثلاثة استحكم الحكم وعدم وحرم أو يحرم الاستعمال، استحكم الحكم وحرم الاستعمال. يبقى لنا أن المصنف انتقل بعد ذلك إلى مسألة ثالثة ألا وهي مسألة المطلي أو الموه. قال وفضة فيحرم وكذا اتخاذه في الأصح ويحل المموه في الأصح. طبعا لما يقول النووي المموه في الأصح المعروف أن هذا فيه كما قلنا فيه خلاف، والأصح بأن المموه يصح. المموه هو المطلي بالذهب أو الفضة، المطلي بالذهب والفضة هذا هو المموه. يعني هو يطلى بماء الذهب، الأواني تطلى بماء الذهب أو تطلى بالفضة. طبعا ده كثير جدا في الأساس، أساس البيت. معروف أن كثير من الناس يعني عندهم شيء من الترف أو الصرف في ذلك يطلون الأنترية أو غير ذلك ده إن كنت أعرف ده سامحوني أنا جاي في هذه الأبواب، لكن يعني دخلت بيوت على هذه المسائل بل ابتلي كثير من إخواننا بهذا، بأنه يعني يستخدم الطلاء في مسألة الذهب وخذ بماء الذهب وماء الفضة. الحق بأن التفصيل في هذا الباب هو أن المموه ينقسم إلى قسمين، مموه يعني يكسر فيه ماء الذهب والفضة فهو كثير، فإن كان كثيرا لا يجوز استعماله بحمل الأحوال سواء انفصل أو ينفصل، يعني لو مر على النار فانفصل أيضا لا يجوز استعماله، لأنه لو كان كثيرا فإن المسألة هنا التمويه هنا لأن أصل المسألة عندهم في التطبيب تمويه ماء الذهب والفضة، وإن لم يكن ذهبا ولا فضة هم يقولون الجواز جواز على التيسير على القاعدة الفقهية التي تقول اليسير مغتفر فيه، يغتفر في اليسير ما لا يغتفر في غيره، يغتفر في اليسير ما لا يغتفر في غيره. فإذا يطلق ما هو اللون الذهبي هو ماء الذهب، أعتقد اللون الذهبي هذا في الأساس تقصد عامة الطلاء هو الطلاء بماء الذهب، وهو الطلاء بماء الذهب أو بلون الذهب يدخل فيه، هذا هو التمويه، التمويه الصحيح المموه الصحيح هو المموه بماء الذهب. فهو إن كان كثيرا فإن انفصل أو لم ينفصل لا يجوز استعماله، لأن هذا كما قلنا من باب الحاجة، وباب الحاجة اليسير فيه يغتفر، يغتفر فيه اليسير ما لا يغتفر في غيره. فإن كان التمويه يسيرا نظرنا فيه أيضا إن كان ينفصل أو لا ينفصل. فإن كان يعني إن كان ينفصل إذا مروري عن النار ينفصل لا يصح استعماله, لا يصح استعماله. لما؟ لأنه قد استقل الذهب, فإذا استقل الذهب لم يصل تابعا فصار مستقلا وصار ذهبا فحرم فيه, كأنه قطع الذهب في نفس الآنية والماء يمر عليه كأنه مرر الماء على شيء من الذهب أو مرر الماء على شيء من الفضة. فإن كان لا ينفصل فهو تابع ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل, ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. هذا بالنسبة للكلام على التمويه, وهناك تفصيل والكلام على التطبيب يكون هذا إن شاء الله في الدرس القادم. ونفتح يعني هناك 5 دقائق أو 10 دقائق بقيت للأسئلة بالنسبة للمذهب, وبعدين أفتح أنا 10 دقائق بعض الشيء سامحوني أنا أجيب الأمثلة ملتهبة جدا عندي, ونأخذ نيل الأوتار في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وأرضاه. لو في أسئلة أنا تحت الأمر. جزاكم الله عنا خير الجزاء, أحسن الله عليكم. إذا ما في أسئلة هذا من عين كرمك وفضلك يا بشار, جزاك الله خير. إذن نسأل الله أن يجمع بنا في الجنة وأن يثبت لنا هذا الخير محيين أبدا. أنا سأستأذنكم بعض الوقت 10 دقائق نبدأ إن شاء الله في نيل الأوتار. جزاكم الله خير.